بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلا زال الحديث موصولا بأحكام صلاة الجمعة والرخص المتعلقة بها، وأتحدث في هذا اللقاء عن عدد من المسائل. الأولى: صلاة الجمعة في بلاد غير المسلمين، وسقوط الجمعة بسبب الدوام الرسمي أو الدراسة أو السجن، ومن في حكمهم كالطبيب المناوب والحارس ونحوهم. فأما صلاة الجمعة بديار غير المسلمين، فإن حكم وجوب الجمعة يتوجه إلى المكلفين فيصلونها حسب حالهم وقدر استطاعتهم، ومما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلت لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا، سواء كانت بلاد إسلام أو بلاد كفر. فليس لمن يقيم من الجاليات الإسلامية أو للدراسة أو العلاج ونحوها في بلاد غير المسلمين أن يترك العبادات الظاهرة بحجة أنه في بلاد غير المسلمين، بل يتأكد عليهم أن يعتزوا بدينهم ويظهروا شعائره الظاهرة في الجامعات وأماكن العمل، حتى يكونوا دعاة لله بأعمالهم. وكم هم الذين اعتنقوا الإسلام حين رأوا المصلين في صفوف منتظمة يقتدون بإمامهم، مما أثار لديهم الرغبة في التعرف على الإسلام عن كثب، ومعرفة أحكامه وتعاليمه التي توافق الفطرة المستقيمة والعقول المتجردة عن الهوى والتكبر، والنفوس السليمة من فتن الشهوات والشبهات. فالمسلمون يجب أن يكونوا دعاة لله بأعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم وقولهم للناس حسنا، سيما ونحن في زمن وصم فيه الإسلام بالإرهاب والعنف وقتل الأبرياء، وما دفع هذه التهمة بالقول فحسب، بل بالقول والعمل والاعتزاز بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة. وإن لزاما على المسلمين اليوم أن يدافعوا عن دينهم ويظهروا أنه الرحمة للعالمين والنجاة والسعادة في الدارين، وإن كل حاقد أو مثير للفتن وينسب ذلك إلى الإسلام وهو منه براء، ولن يظهر هذا الدين إلا بالدعاة الصادقين الذين يدعون إلى الله على بصيرة وهدى. مستمعي الأكارم، في بعض البلاد لا يكون يوم الجمعة يوم عطلة، بل يستمر فيه الدوام الرسمي، مما يوقع الحرج في إقامة صلاة الجمعة، لأنه يلزم من إقامتها الخروج من أماكن العمل أو الدراسة إلى المساجد لإقامة صلاة الجمعة. وقد سبق أن سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مثل هذه المسألة، فكان الجواب: صلاة الجمعة فريضة عينية لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة أو نحوهما، والله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انتهى الجواب. ولأن الجمعة لا تقضى بخلاف بقية الصلوات، وصلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهو أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع عرفة. قال العراقي رحمه الله: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر يفيد الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وهو يوم شرفه الله عز وجل واستحب فيه أن يتفرغ للعبادة ويتخلى فيه عن أشغال الدنيا، فهو مع غيره من الأيام كرمضان في الشهور، وله على سائر الأيام مزية كما لرمضان، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صحت له جمعته وسلمت له صح وسلم له سائر أسبوعه، فهو ميزان الأسبوع وعيد الأسبوع ويوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه. ويخشى من تركها الوعيد الوارد في ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وسئلت اللجنة الدائمة عن صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة لضرورة بضرورة العمل، وأشار السائل أنهم إن لم يصلوا الجمعة قبل دخول العمل لم يتمكنوا من صلاتها، فكان الجواب: في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل ولا تجزئ. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها. واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه الإمام مسلم. ولقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. رواه أبو داود. ويجمع بين الأحاديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا. وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية وأن فيها سعة، فمن صلى قبل الزوال أو قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر. كالعذر الذي ذكره السائل، انتهى. وعلى هذا يمكن طرد من هذه حاله ممن اضطر لإقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، كمن كان موعد إقلاع رحلته قبيل الزوال، أو موعد نوبته في العمل الذي يتعذر تركه، ونحو ذلك من الأعذار التي تطرأ على المكلفين، وتيسر له من يصلي الجمعة قبل الزوال فيصليها معهم، وهذا فيه تيسير لأداء هذه العبادة العظيمة. وهذا التيسير له أصل في الشريعة، وهو من رحمة الله بعباده. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.